الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على ملك ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. والله لكانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وغافيا ولكن رأى ترضى ويخفى عينها وخفى الذنوب والمعاصي كما هي. وكان يرى الإسلام عودة كريمة لآيات الله البينات التي يمنح على مسافة حضراتكم قارئ مريض العربية والقارئ والبسيط بالمحمدية إهيا شرقية على ها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح السعيد نبع الله لها بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فالق الحب والنوى

لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يتقون. وهو الذي أنزل من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضلا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعنا قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات سبحان سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا يا رب. حاضر. ذلكم الله ربكم لا لا تدركهم الأبصار وهو يدرك الأبصار لا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وهكذا قتل الإيمان والإسلام استمعنا لآيات الله البينات التي تلاها لك صفا حضرته قاري جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيد المحمودية هي شرقية. أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح السعيد وبذلك عبر سرقة إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والإنارة ومخازن الفراش الكبرى إدارة ربيع النبوي بالرياض. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.